عفى الله عنك. هذا السائل يقول بأن كثيرا من يدعوهم إلى الله يقولون له: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فماذا يرد عليهم؟ يرد عليهم يعني معمه بالدعوة إلى الله، يقول لهم إن الله قال: ادعوا إلى سبيل ربك، قالوا: من أحسن قولا من دعا إلى الله. ولا قال جل وعلا: يضره من ضل إذا اهتديتم، والهداية تكون بالدعوة إلى الله، علي نفسي بعد الهداية، ومن الهداية أن أدعوكم إلى الله، وأنا أمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر. في الحديث الصحيح أن أبا الصديق رضي الله عنه خطب الناس بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإن سلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أو سكت يعمه الله بعقابه. فمن الهداية دعوة الناس إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.